ولا راح على طول؟ لا برخوة. برخوة ايش؟ برخوة. رخوة رخوة ايوه. شو قال؟ يقرأ الباء رخوة. فصاحب الاعتصام ينكر عليه أشد الإنكار، والله أنا ما فهمت إيش هذه الباء الرخوة. هو يريد أن يقول أنه هذا مبتدع الذي يقرأ الباء رخوة، يريد أن يقول أنه مبتدع لأنه خالف سبيل المؤمنين. أما أنا ما فهمت هذه الباء الرخوة. تعرف شيء؟ في ظن الشيخ والله أعلم هي الباء تلفظ بشدة باء، لكن يقولون باء هذه الباء الرخوة. بعض الكتاب العصريين يضع ثلاث نقط تحتها. لا هي باء يا أخي، هي هذه الباء، لا هي هذه الرخوة مش معقول. هي باء الفرنسية أجنبية. المغرب شيخنا لا يقول الباء يا شيخ، المغرب كما لا يخفى الباء لا يقولوها باء، وإنما يقول باء برقيقة، وحتى ليست يعني بالباء بلفظاً. يمكن هي أخرى. لأنهم يقولوا مثلاً إيش بدي إيش بي إيش بدك، بدل ما مثلاً إيش بدك يجيبوها رقيقة وحتى مكسورة. هيك لهجة المغرب كله على الإطلاق. هذيك بي. بدي بدك أو مهل لهجة رقيقة رخوة. الله العليم. اللغات الأجنبية الفرنسية. لأنه أنا كنت قرأت اللغة الفرنسية في الابتدائية، في عندهم بي وعندهم بي، ولغتنا الألبانية فيها هيك وهيك، في بي وفي بي، ولذلك تجدونني أصيلا في بي. فما أظن أنه هاي الباء الرخوة، يمكن هذا هو الأقرب الله أعلم. المهم علم التلاوة فيه وفيه كان من الأحكام والفقه تماما، ولذلك فيجب على المتعلم للتلاوة أن يختار له عالما بعلم التلاوة وعلم التجويد، ثم لا يسلم له قيادة فكره كما لو كان بين يدي نبيه، لا، وإنما بيسأله أسئلة حتى يكون على بصيرة مما يتلقى من علم التلاوة. نعم شيخي، يقول أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، أو من مس ذكر غيره أو فرج غيره فليتوضأ. شو حكم الشرع بالأم إذا غسلت طفلها لإزالة القذارات عن الطفل؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟ لا ما ينقض الوضوء. جزاك الله خير. وإياك. في كمان سؤال شيخي، قراءة الفقه الميسر في حكم المحدث الوضوء في قراءة القرآن، يقول أنه لا يمسه إلا المطهرون، وكما سألت الشيخ عبد العظيم بن بدو جزاه الله خيرا يقول المطهرون هم الملائكة في السماء ونحن المتطهرين، لكن قرأت في الفقه الميسر وجدت يقول أنه لا يوجد في السماء ناس غير مطهرين، فالحكم أنه نحن المقصود بقول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. أفيدونا جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أستبعد أن يقول أحد هذا الكلام. هذا الكتاب عندك؟ نعم. قايله؟ موجود. هاته، خلينا نناقشه وهو بين أيدينا. أنا هذا كلام غير صحيح. كيف؟ هذا الكتاب مقرر بالجيش، مديرية الإفتاء. هكذا. الشافعي المذهب. مختصر كفاية الأخيار. ميم ألفه؟ مصطفى عاشور، هاي مكتوب عليه. مصطفى عاشور هذا مصري؟ مصري. مصري. أحمد مصطفى عاشور. تفضل. اختلفنا مع بعض الإخوة في كون انتشار المعاصي الآن في جميع بلاد المسلمين،

يعمل هذا قصته يا شيخ، هل أفي بالنذر أم أدفع كفارة؟ لا كفارة كفارة اي نعم، يعني كفارة اليمين اي نعم. جزاك الله خير. وياك هسه في اللي بالنسبة للإمام حين أصعد إلى المنبر يوم الجمعة، فعند التأمين أي يؤمن الإنسان معه أم لا؟ لا يؤمن، يتركه هو تأمينه، ولا يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الله. أيما أكبر أيما أكبر ذكر الله عز وجل. ذكر الله. جزاك الله خير. وياكم. تفضل. في أيامنا هذه الدول العربية لا تحكم كاملا بالقرآن الكريم، وإنما تحكم بدستور أجنبي. فمثلا السارق تقطع يده، والزاني يرجم، وشارب الخمر يجلد 80 جلدة. فليش ما بنعمل في هذا؟ ليش ما بنعمل في ماذا لا يحكم بما أنزل الله عليه؟ وشو عقوبتهم اللي ما بيحكم في تنزيل الله؟ كيف؟ ما عقوبة جملة أخيرة شو؟ ما عقوبة من لا يحكم بما أنزل الله؟ أعطيني شو اسمي. عقوبة الذي لا يحكم بما أنزل الله كعقوبة الأفراد المحكومين الذين لا يحكمون بما أنزل الله. مفهوم الجواب ولا مو كثير؟ توضيح شوي. بده توضيح. ليش ما يكون دستور هذه الأيام هاي دستور القرآن الكريم؟ تعرفوا اليوم في ناس بيتعاملوا بالربا؟ في وفي بنوك تسمى بالبنوك الإسلامية وبنوك تسمى بنوك عربية وأصحابها مسلمون ولا كفار؟ في كفار وفي مسلمين. نحن بهمنا المسلمين. هذول المسلمين يحكمون فيما أنزل الله؟ لأنه أنتم معشر الشباب، أنا عارف شو المشكلة تبعكم. أنتم تنظروا لفوق وبتنسوا أنفسكم، بتنسوا قرايبيكم اللي من حواليكم، بل تنسوا اللي بتتعاملوا معهم معاملات غير شرعية. الآن شو حكم هؤلاء الذين يتعاملون بالربا؟ حكم تعزيري في الأيام. كيف؟ مثل السارق تقطع يده، هذا حكم تعزيري في الأيام، ما بحكم في القرآن. حكم إيش؟ تعزير. تعزيري. يعني الآن الحكم من الحبس إلى التعزير. زي سجن أو نفقة. لا أنا بقول لك هذا الذي يحكم بما أنزل الله أليس هو الذي يخالف شريعة الله؟ نعم. طيب هذا الذي يرابي أليس قد خالف شريعة الله؟ نعم. هل هو كافر؟ كافر لأنه خالف شريعة الله. طيب وهل اللي بيسرق؟ وهل اللي بيزني؟ بيزني كله كفار؟ ما بقي مسلم، ما بقي مسلم على وجه الأرض. خالف أوامر الله. أنا عارف يا أخي أنه خالف، أنا ماني جاهل أنه خالف، بس جاهل أنه كافر ولا لا. أنت ما شاء الله فاتح باب التكفير وماشي على طول. المرابي كافر، والزاني كافر، والسارق كافر، والنمام كافر. قول لي نعم. الله أعلم. ليه مو مخالف؟ مو مخالف للشرائع؟ حلق الرجل عمي ناهل جي بلا تقريب. شوف يا أخواننا يا شباب المسلم، قال تعالى معلما ومؤدبا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهناك حديث

وقالت أنا بعرفش عن حالي شو بقول واعتذرت له وقالت أنا آسف. أيوة. واجب عليها توفي نذرها إذا ضرت طيبة ولا إنسى. الآن السؤال ينصب على نذرها. نعم. فقولها أنه تحني كفيها، هذا كناية عن فرحها يعني بموت زوجها. خليها تقدم كفارة. إذن كفارة كفارة أنه إذا مات زوجها قبل منها وهي ما بيجوز تقضيه فلازم تقدم كفارة. أما إذا ماتت هي قبل زوجها فذهبت هي وكفارتها. سؤال واحد، سؤال واحد يا الكفارة إلا بتسألي عن كفارة يوم بيموت زوجها، يجوز هي تموت قبل منه. عرفت كيف؟ لكن بصورة عامة سبق أنه سأل الأخ هون عن سؤاله، قلنا عليه نكفر. الكفارة أي يمين بيحلف الإنسان ثم يرى أنه غيرها خير منها فلا يأتي الذي حلف عليه ويكفر عن يمينه. إطعام 10 مساكين هاي الكفارة. في مجال نصلي هنا؟ يلا أذن. إذا في مجال تفضل. الله